أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه بقطنة، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة، وتلقينه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومدارات، لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. ويقرأ عنده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبق لنا أن ذكر المصنف رحمه الله كتاب الجنائز، والآن يذكر ما يتعلق بالمريض قرب موته، وأنه ينبغي أن يتعاهده أرفق أهله وأتقاهم لله، فيكون هو الذي قريب منه، ويتعاهده ببل حلقه، لأنه في تلك الحال وهو في كرب شديد، وربما وينشف ريقه وينشف حلقه وتنشف شفتاه، فيحتاج في هذه الحالة إلى تندية ذلك بماء أو شراب ونحوه، لأنه إذا تندى حلقه وريقه وشفتاه أقرب وأسهل إلى النطق بالشهادة. والتعهد هذا يكون إما ببل قطنة، لأنه لو جاء ماء كثير دبر به، لكن بقطنة بحيث أنه يأتيه شيء قريب يندي شفتيه وينظف ما بين أسنانه، وكذلك أيضا يبل حلقه ويبل لسانه، لأجل أن يسهل عليه النطق بشهادة أن لا إله إلا الله. بعد العمل هذا ويتعاهده في كل وقت، لأن الريق ينشف بسرعة في تلك الحال من شدة الكرب ومن شدة الخوف من الموت ونحو ذلك. ثم أيضا ينبغي له أن يلقنه لا إله إلا الله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وللحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وهو في النزع: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكلمة لا إله إلا الله إذا كانت آخر ما يتكلم به المسلم، هذا يرجى له الخير الكثير، وتكون خاتمته خاتمة حسنة. فيتعاهد ويعمل بهذا العمل معه ويلقنه الشهادة. ومعنى التلقين أنه يذكر كلمة لا إله إلا الله، فهو الحاضر للميت يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها تذكر المريض وقال لا إله إلا الله، ولا يضجره، يعني لا يكذب عليه بحيث أنه يضجر، لأنه في تلك الحالة هو في كرب شديد ويخشى أن يضجر مع التكرار، ثم تكون المسألة عكسية، ربما امتنع من أن يقوله والعياذ بالله، فيأتيه بأسهل وبالحسنى ويذكره برفق ولين ويذكر لا إله إلا الله. فإن قال إذا سمعه وقالها فالحمد لله يكفي ذلك، وإن لم يقل أعادها ثانيا ثم أعادها ثالثا، فإذا قالها سكت ولا يكذب عليه، إلا إن تكلم بينهما كلام ومضى وقت فيستحب أن يعيد التلقين من أجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. إنما يحرص كل الحرص على مداراته بأن لا يضجره ولا يتبرم من فعله من أجل أن يبادر إلى كلمة الإخلاص، إلى كلمة لا إله إلا الله، فتنفعه ولعل أن يحصل له إن شاء الله تعالى التثبيت الذي قال الله فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيثبته الله عند الاحتضار بقول لا إله إلا الله، ويثبته أيضا بسؤال الملكين عندما يوضع في قبره ويأتيه ملك ويسأله عن ربه وعن نبيه وعن دينه. فهكذا ينبغي للحاضر للمريض، والأولى أن يكون الذي يتولى هذه الأمور أقرب الناس إليه، وأن يكون أيضا أرفقهم، وأن يكون أدينهم، هذا هو المطلوب. نعم. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. نعم. ويستحب أن يقرأ عند المريض عند احتضاره وحلول أجله أن تقرأ عنده سورة ياسين. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن قراءة هذه السورة لها خصوصية في تسهيل خروج الريح، خروج الروح، أنها تخرج روحه بسهولة إذا قرأ سورة ياسين، لأن سورة ياسين هي قلب القرآن وقد اشتملت على آيات عظيمة. فيستحب أن يقرأ سورة ياسين عنده لتخفف ذلك خروج الروح منه. نعم. ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة، وكذلك أيضا يقرأ سورة الفاتحة عنده ويقرأ سورة ياسين، فهذا مما ورد في بعض الأحاديث وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. يستحب إذا تأكد من أنه نزل به ملك الموت أن يوجهه إلى القبلة، فتخرج روحه وهو متجه إلى القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. أحياء هي وقبلتكم تؤدون الصلوات المفروضة وغيرها من النوافل، وأنتم مستقبلين البيت الحرام عملا بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك أيضا أمواتا في حال النزع وعند خروج الروح، وكذلك وضعه في القبر أيضا يوجه جهة القبلة، فيضطجع على يمينه ويتوجه نحو القبلة، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا. نعم. إذا كان أسهل فهو على الأيمن أفضل، وإلا المقصود أن يتوجه إلى القبلة على الأيمن أو على الأيسر، لكن على الأيمن أفضل، ولأنه يوضع في قبره هكذا، يوضع على الجنب الأيمن ويوجه جهة القبلة. نعم. فإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. إذا كان ما يمكن يكون على جنبه الأيمن ولا الجنب الأيسر، لابد أن يكون مستلقي، فيكون رجلاه جهة القبلة، بحيث لو أن إنسان جاء من خلفه ونهض رأسه ولا يصير مستقبل للقبلة. وهكذا أيضا المريض إذا أراد أن يصلي على هذه الكيفية، تكون رجليه جهة القبلة ورأسه من هنا، لأنه يكون بهذه الحالة مستقبلا للقبلة، بحيث لو انتهض لاستقبل القبلة، أو لو الإنسان انهض لاستقبل القبلة. هذا هو لأنه لو كانت القبلة جهة رأسه معناه استدبر البيت وهو مأمور باستقباله. ويرفع رأسه قليلا. نعم يرفع رأسه قليلا ليتثبت استقبال القبلة. نعم. ليصير وجهه إلى القبلة فإذا مات سل تغميضه. نعم إذا مات خرجت روحه ومات يسن تغميضه في الحال، تغميض عينيه أي تطبيقهما، من لأنه إذا طبقها وضع يده عليها قليلا تمسك وتستمر على هذا. أما إذا تركت فإنه بعد ذلك الجسم عندما ينحل وينقبض ما فيه من الدم كذا يقف ثم تبتر العينان مفتوحتان، وهذا فيه تشويه له فينبغي كذا. ثم كذلك أيضا يأخذ في يديه ويردهما بعضهم إلى بعض ويحركهما ويحرك مفاصلهما أيضا حتى إن ترتخي وتستمر على ذلك، لأنه لو ترك لا يبست، وعند تغسيله يصعب تصير اليد يامسة والرجل ما يقدر يحركهن. فإذا حرك يده بعد ما تخرج روحه في الحال يحرك يديه ويحرك رجليه علشان أنه عند التغسيل يكون أسهل للمغسل، يحرك يده وينهضه وينظفه ويحطه ويغسله كذلك، فهذا عند خروج الروح في الحال. نعم. فإذا مات سنة تغميضه. وكذلك أيضا ينبغي أن يربط الحنك الأسفل إلى الحنك الأعلى، يربطه حتى انه يتماسك، ثم بعد ذلك يتماسك يشيل الرباط، لانه لو تركه ربما نزل الحنك الاسفل فيكون فيه تشويه ايضا. هنا فاذا مات سنة تغميضه، لانه عليه السلام اغمض ابا سلمة فقال ان الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. نعم. ولانه في الغالب ان الميت اذا مات يشخص بصره، لأنه إذا مات خرجت الروح، وقيل أن البصر يتبع الروح يشخص إليها ثم يستمر شاخص البصر، فينبغي تغمير عينيه من أجل أنه ما ينشغل منظر في تلك الحال، وأحفظ للعينين أيضا عن إسراع الدود إليه معناه. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يضع يديه عليه ويضع على عينيه وكذا ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، على سنته صلى الله عليه وسلم وعلى ملته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويغمض ذات محرم وتغمضه. نعم. ويغمض ذات محرم، يعني يجوز للرجل أن يغمض المرأة إذا كانت من محارمه كأمه أو جدته أو زوجته أو أخته أو ابنة أخته أو ابنة أخي ونحو ذلك مما هي من محارمه يعمل معها هذا العمل، أما الأجنبي فلا يعمل هذا. نعم. وكره من حائض وجنب. نعم. ويغمض ذات محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب. نعم. وكذلك أيضا للمرأة أن تغمض الرجل كزوجها أو أبيها أو أخيها إذا كان من محارمها، إلا أنه يكره للحائض أن تفعل ذلك، فإذا كانت المرأة حائض فالأولى أنها ما تقربه، وكذلك الجنب سواء الرجل أو امرأة من كان عليه جنابة الأولى ما يقربه في تلك الحالة. نعم. وأن يقربا. ويغمض الأنثى مثلها أو صبي مثلها. نعم. ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. نعم أو صبي، لأن الصبي ما وصل إلى حد المحذور من ناحية مثلا النظر إلى الأجنبية، فالصبي لا بأس أن يغمض ولو كانت مهم من محارمه. نعم. لأنه هذا ما تستثنى عنه ولا يلزمه أيضا أن تستر وجهها عنه، إنما هذا للبالغ، والله يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أما الصبي الصغير الذي لم يبلغ فهذا يجوز أن يغمض المرأة ولو كان صغير. نعم. وشد لحييه لئلا يدخله الهوام. نعم. وتليين مفاصله ليسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما. اي نعم، لأجل يحرك يديه ورجليه على من أجل أنه يأخذ على هذا ويسهل، حتى يكون سهل عند تغسيله، لأنه يحتاج إلى تقليب ويحتاج إلى نهض إيده ويحتاج إلى كذلك الرجل، فهذا من أجل سهولة التغسيل، وليكون كذلك أيضا سهولة التكفين، ولسهولة أيضا وضعه في قبره. نعم. ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته. نعم، عقب موته، في الحال لأنه بعد الموت بكثير من الزمن لا يستطيع ذلك، فلا يستطيع إلا ربما يكسر الفخ أو يكسر، فهذا في الحال. أما إذا مضى عليه مدة على هذه الحال ما يمكن أن يعمل فيه شيء إلا بضرر عليه، ولا يجوز أن يضره، لأن النبي يقول كسر عظم الميت ككسره حي. إنان قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه، وخلع ثيابه لئلا يحمي جسده. نعم، كذلك أيضا إذا خرجت روحه وعمل معه هذا العمل من تغميض عينيه وتحريك يديه ورجليه بعد هذا كله وشد لحيه، بعد هذا أيضا يخلع من ملابسه ويجعل عليه غطاء واحد من أجل يتخلله الهواء ويدخل، لأنه إذا بقيت ملابسه عليه يحتمي الجسم وربما أسرع إليه الرائحة وكذا، فهذا أبقى لجسمه. هنا وخلع ثيابه لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد. نعم، فيسرع إليه الفساد. نعم. وستره بثوب، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح. نعم، ينبغي إذا سجي بشيء يعني غطي بغطاء أن يكون الزائد منه تحت الرأس حتى يمسكه عن الريح تشيله، والزائد الثاني تحت الرجلين من أجل أن الرجلين تمسكه لا تشيله الريح، والرأس كذلك. كل هذا محافظة عليه وعلى عورته. نعم. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. نعم، كذلك أيضا في هذه الحال يستحب أن نضع شيء ثقيل، حديدة أو نحوها، من أجل ما ينتفخ بطنه بسرعة، لأنه إذا مات وخرجت الروح أسرع إليه الريح وأسرع يدود، فيتجعل هذه من فوق بطنه من أجل ما يسرع إليه الانتفاخ حتى يسهل تغسيله وحمله وقبضنا. نعم، ووضعه على سرير غسله أو لا، يعني على المغسل ما حوي بيغسل عليه أو على النعش وضع عليه من أجل تحلله الهواء من جميع جوانبه، لأنه هذا أبقى له أن يكون باقيا ولا يسرع إليه التغير الرائح. لأنه يبعد عن الهوام متوجها إلى القبلة. نعم، في كل هذا ينبغي أن يوجه إلى القبلة في كل هذه الحالات. نعم. على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه، أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه. نعم، هكذا أيضا وضعه، سواء وضعه وقت التغسيل أو وضعه مثلا بعد التغسيل، ينبغي يكون رأسه أعلى من رجليه، لأنه لو قدر أن يخرج منه شيء ما يلوث الجسم كله، لأنه ربما يخرج في هذه الحالة منه شيء ويحتاج إلى تنظيف، فيكون أسهل أيضا لتنظيف ما يخرج من هنا. كما أنه في حالة التغسيل كذلك يوضع هكذا، حتى إذا غسل رجليه ولا ينزل أسفل، وإذا غسل كله ينزل من جهة الرجلين ولا ينزل من جهة الرأس لشرفه ولئلا يلوث جميع الجسم. نعم. أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجاه. نعم، يستحب الإسراع في تجهيزه، التجهيز الذي هو تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا هو التجهيز للميت، فينبغي المبادرة ما أمكن في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر حتى إذا حملت بالإسراع إلى الذهاب بها أسرعوا في الجنازة، فالنبي أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا عند التثاقل في هذه الأمور ربما ينتن وربما يضر له رائحة، اللهم إلا إذا مات موت فجأة، فذا المستحب عدم الإسراع، الانتظار فيه ينتظر، لأنه ربما يكون مثلا يحكم عليه بالموت وهو ما مات، ربما تكون مثلا حصل له سكتة أو حصل له مثلا إغماء ويظن أنه ميت، فمثل هذا ينبغي أن يتلوم فيه ولا يبادر في تفسيره حتى يتحقق ويمضي عليه مدة وهو على هذه الحالة حتى يتيقن بموته ويجزم على ذلك، لأنه ربما يحصل بعض الأوقات إغماء على شخص ثم الناس يبادرون بتغسيله ودفنه وربما يكون حي. فمثل هذا أموت الفجأة محل لأن قد يكون إن مثلا مجرد سكتة فقط قصيرة وتزول، وربما يكون بس مجرد إغماء ويفيق، فهذا ينبغي أن يتلوم فيه ولا يستعجل في تجهيزه. نعم. لقوله عليه السلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. نعم. رواه أبو داود. نعم، بين ظهراني أهلها إلا لغرض من الأغراض، كمثلا انتظار كثرة المصلين عليه أو انتظار قريب يحضره ونحو ذلك، فهذا يجوز الانتظار فيه بشيء لا يحصل له أن يتغير ولا يمكن أن يحصل فيه إضرارا عليه. نعم. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره. نعم، نعم، لا بأس أن ينتظر من يحضره من ولي أو غيره، ربما يكون بعيد فيستحب أن ينتظر من أجل يحضر تجهيزه والصلاة عليه ودفنه. نعم، فلا بأس بذلك ما لم يخشى عليه مثلا الرائحة. نعم، أو ينتن جسمه. نعم. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته. نعم، ينتظر، ما يبادر إلى تجهيزه، ينتظر حتى يتحقق عندهم موته. نعم. ولأن هذا قد حصل مرارا أنه ربما يذهب إلى قبره ويدفن وهو حي، بعد ذلك يوجد عليه أثر الحياة، عندما يحفر قبره يوجد أنه مكتلب عن حاله أو متحرك أو كذا، هذا قد حصل. وكما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تاريخه أن رجلا دفن سبع وسكته، غسلوه وكفنوه ورعوه ودفنوه في قبره، فلما دفنوه أتى سارق من أجل أن يسرق الكفن وانبشه، فلما أراد أن يأخذ الكفن وافقت أنه يفيق من غيبته، فلما أفاق السارق أصابه رعب وهو فتح الله له وخذ كفنه وطلع ولف كفنه على جعله إزار ومشى إلى بيته، ولما وصل بيته وطق البيت قالوا من؟ قال فلان. قال لا، لا تشدد حزننا علينا، فلان مات. قال لا، أنا فلان. فدخل عليهم وعاش وقتا طويلا وتزوج بعد ذلك وجاءه أولاد، وصار العائلة عائلته اللي أتوا بعد ذلك يسمون عائلة حامل كفنه، لأنه جاء من المقبرة وسفنه شايل سفنه وسموه حامل كفنه، وصار لقبا عائلته وقتا طويلا. فقد يحدث مثل هذا، فينبغي الإنسان يتحقق ولا يسارع. بعض الناس ربما يتسرع أو كذا، لا، إذا كان موت فجأة ما يستعجل حتى يتحقق موته. نعم. حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه. نعم، هذه من علامات الموت، إذا انخسف الصدغ، الصدغ هذا هو اللي بين الأذن، نعم، حتى أسفل الرأس، فإذا انخسف دليل على الموت، أو الأنف ما يبقى على اعتداله، لا بد أن يميل من أحد الجانبين، فهذا دليل على الموت. فإذا روي علامات الموت هذه، وكذلك أيضا الذين يباشرون الموت كثير ربما يكون لهم أيضا علامات غير هذه على تدلهم على موته، فإذا تحقق بالعلامات فيبادر فيه. وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. نعم، ينبغي إنفاذ وصيته بعد الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، ينبغي لولي أمره أن يبادر في وصيته وينضم مع وصابه وينفذها بسرعة. نعم. سواء يكون عليه دين يسدد الدين الذي عليه أو كذا أوصى أنه مثلا يعطى فلان كذا أو فلان كذا من ماله ينفذ وصيته وهكذا. نعم. ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي. نعم. يبادر بسداد الدين الذي عليه ولا يؤخر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام يسأل عن الميت إذا جاء ويقول هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا عليه، وإن قالوا ليس عليه دين صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مرة من المرات لما أتى برجل فقالوا قال النبي عليه دين، قالوا نعم عليه درهما، فقال النبي صلوا على صاحبكم. فجاء أبو قتادة رضي الله عنه قال يا رسول الله الدرهمين علي، صل عليه يا رسول الله. فقال النبي برئ الميت وحق الغريم، قال نعم يا رسول الله أنا ملتزم به، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين فعلي أنا أسدده، وصار يصلي على كل أحد عليه الصلاة والسلام. هنا يصلي على كل أحد ويسدد الدين الذي عليه. لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ويسدد عنه دينه. ولذلك الدين من أهم الأمور. ولذلك جاء في الحديث أن الشهيد يغفر له كل شيء، إذا قتل في سبيل الله شهيدا غفر له كل شيء إلا الدين. فالدين حق آدمي لا بد من سداده، فأمر مهم. فينبغي لولي الميت أن يبادر في وفاء دينه وقضائه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الإنسان المدين وأمر النبي بإنهاء وسد الدين وقال الآن بردت عليه جلدته، فهكذا ينبغي المبادرة إلى تسديد الدين الميت. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه. نعم. يجوز للإنسان أن يقبل الميت أو ينظر إليه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما جاء توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن أبو بكر حاضر، بل قال كان في نخل له في العوالي، فلما جاء كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبله، فهذا يدل على جواز تقبيل الميت. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. نعم. فصل. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية. نعم. تغسيل الميت المسلم وكذلك تكفينه وكذلك دفنه كل هذه من فروض الكفاية. الفرض الكفاية الذي يجب على جميع المسلمين، فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقي. فإذا قد يكون إذا كان الميت له أولياء فهذا حقهم وواجب عليهم، لكن لو أساءوا وتركوه وجب على جميع المسلمين أن يقوموا بحاجة من تغسيله وتكفينه ودفنه. ولو تركوه يأثم حتى ولو كان له أولياء، يجب على عموم المسلمين أن يقوموا بهذا، فهذا من فروض الكفاية على عموم المسلمين، التغسيل والتكفين وحمله ودفنه. هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس. نعم. قال اغسلوه، خاطب الحاضرين، اغسلوه ألزمهم بذا، وكفنوه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وهو في عرفة، وهو واقف يوم عرفة، كان أحد الحجاج واقف على راحلته فتحركت وسقط منها، ولما سقط مات وهو محرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تقربوه طيبة ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى على إحرامه حتى إذا بعث الناس يوم القيامة ولا يبعث محرم على ما كان على ما توفي عليه. فشهد قول النبي اغسلوه بماء وسدر، خاطب الصحابة خاطب المسلمين الحاضرين. هذا يدل على أنه يجب على المسلمين أن يكفنوا الميت إن قام به أهله وأقرباءه، هذا الواجب. وإذا ما قاموا أي واحد من المسلمين يعلم بحالته يجب عليه القيام بهذا. والصلاة عليه فرض كفاية، كذلك أيضا الصلاة عليه فرض كفاية وفيها أجر عظيم. والنبي أخبر أن من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، وإن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. وجاء في بعض تفسير الحديث أن القيراط مثل جبل أحد أو مثل الجبل العظيم من الأجر، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني. نعم. وإذا كان مسلم يقول لا إله إلا الله مهما كان عليه من الذنوب ومهما كان من المعاصي، فينبغي أن يصلى عليه ويدعى له لعل الله سبحانه وتعالى يغفر. فهو إذا كان يقول لا إله إلا الله فهو مسلم، والمسلم مهما كان عليه من الذنوب والخطايا فإنه إن شاء الله يرجى له الخير ويرجى له من الله العفو، حتى وإن أدخل النار بقدر ما عليه من الذنوب مآله إلى الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، قد يغفر له ولا يدخله النار ويدخله الجنة لأول وهلة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فما كان دون الشرك